তাই বাহুনা ইবন ফালা বাদলা সিলা হাল ইউখাজ মিন হাদিস ইবনে ওমর জাওয়াজ সব রজুল সব মানা হলে সমানা হয়েছে লান ও শতম শতন শতম ইনমা জজর হু জজরন জজর হু হ্যাঁ ইবন হো সব রজুল ইবন হো এই يعني هل ابن عمر سب ابنه بلال هو في تعبير سب شديدا وشتم ولكن معناه زجر معناه الزجر ليس معناه سب معناه اللعن وما شابه ذلك هذا ما ينبغي هذا ليس لابن عمر اعلى من هذا اي يلعن ولده انما معناه زجر هو زجرا شديدًا هذا ما نعرفه طيب هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها أي نعم من خلفه نعم هذا صحيح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا خلفه رؤية حقيقية ليس فيها مجاز ولا شيء من ليش احتمال إنما هو رؤية حقيقية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى وراءه كما يرى أمامه هذا من معجزاته نعم طيب كيف يسوي الذي يصلي على كرسي كيف يسوي الصف مع غيره الذي يصلي مع الكرسي العبرة بالجلوس فإذا جلس هو على الكرسي فيجب أن يكون كرسي مع الصف ولو إذا قام يكون أمامهم يعني يزيد قبل ولكن العبرة في الجلوس لما يقول هذا لأن العبرة لو جعلنا استواء الكرسي مع الصف ليكون في إحراج الذي يكون خلفه لا يستطيع يسجد الذي يكون خلفه لا يستطيع أن يسجد لوجود الكرسي أمامه إذن العبرة لمن يصلي على الكرسي أن يكون عند الجلوس مستوي مع الصف ولو في حالة القيام يكون يعني أقدم من الصف وخاصة الذي يصلي على الكرسي قائدا في جميع يعني في جميع الصلاة ولابد أن يكون متصل بالصف منهم من يصلي قائدا يعني يكبر وهو قاعد فيكون أمام الصف ولكن الكرسي يكون مع الصف الكرسي يكون مع الصف لو حرك الكرسي خلف ليكون في إحراج لمن يصلي وراءه فمراعاة لمن يصلي وراءه من الأفضل أن يكون الكرسي متصل بالصف طيب هنا زجر بن عمر ابنه أيوة نفس السم إبطال قائد الزرائع السابق ما أدري ولا شيء طيب هذه الأسئلة في سؤال غير هذه خلاص طيب وبالله التوفيق نعم إذا انتفى الإحراج الأفضل إذا كان الصفوف كانت طويلة يعني في العرض كانت عريضة فالأفضل أن يرجع الكرسي أم يبقي على الصف إذا ما في إحراج على الخلف إذا ما في إحراج طيب هي مشكلة كمان في حالة الجلوس يكون خلف الصف يكون في اختلاف يكون في اختلاف فالأفضل أن يكون هو في حالة الجلوس متصل مع الصف هذا يكون هو الأفضل طيب بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.